عن خير الله عز وجل وعن رحمة الله عز وجل. عن مغفرة الله عز وجل. فالتوبة من الذنوب أمر أمره الله عز وجل لجميع المؤمنين. التوبة من الذنوب أمر أمره الله عز وجل لجميع المؤمنين. لم يختص التوبة من الذنوب المذنب فقط، وإنما أمر جميع المؤمنين بالتوبة من الذنوب. اسمع إلى قول الله عز وجل وهو يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذه الآية نزلت في سورة مدنية بعدما هاجر المسلمون من مكة إلى المدينة، وبعدما استتب أمر الإسلام، وبعدما تعب من تعب في الجهاد، وذاق المؤمنين ويلات العذاب، وشوهدوا وطوردوا وقتلوا، أمرهم الله عز وجل بالتوبة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. وعلق أمر التوبة بصيغة توحي لعلكم تفلحون، لعلكم تفلحون. فإن صيغة الترجي في القرآن واقعة، يعني أن الله عز وجل إذا تاب تبتم أيها المؤمنون ستفلحون. ولكن انظر إلى صيغة الآية: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. بل اسمع إلى تقسيم الله عز وجل جميع الناس، قسمهم إلى قسمين وفقط. قسم الناس إلى تائب وهارب، فقال تعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. قسم جميع الناس إلى تائب من الذنب وإلى ظالم. فالذي لم يتب إلى الله عز وجل ولم يرجع إلى الله عز وجل فهو في القسم الثاني الظالم. فقسم الناس إلى قسمين: تائب وظالم. والتوبة لله عز وجل ليس مرحلة وفقط، وإنما هي ملازمة للمؤمن في جميع مراحل حياته. يتوب من الذنب، ويتوب من التقصير، ويتوب من الطاعة التي يعملها على حقارتها وعلى قلتها في جنب الله عز وجل. فالله عز وجل يحب التائبين، ويحب العبد المنيب إليه. فإن الله عز وجل مع هذا الإنسان المخلوق الذي خلقه بيده، وأسجد له ملائكة، وكرمه على جميع المخلوقات، بل أمر من أطوع الناس إليه أن يسجد لهذا المخلوق الشيطان فأبى، فطرده الله عز وجل من جنته. حينما أمر الله عز وجل إبليس أن يسجد لآدم عليه السلام فأبى إبليس، طرده الله عز وجل مع ما كان من إبليس من طاعة وتذلل لله عز وجل، إمعانا وإكراما لهذا المخلوق. فإن الله عز وجل لما خلق آدم وخلق البشر وأسكنهم الأرض، سخر لهم جميع المخلوقات لهدف واحد وهو خدمة ذلك الإنسان. وسخر هذا الإنسان وخلق هذا الإنسان لهدف واحد وهو عبادة الله عز وجل. فالله عز وجل يحب هذا الإنسان الطائع المحسن، ويكره له أن يكون هذا الإنسان مقيما على ذنب ومقيما على معصية. فإن الله عز وجل يحب أن يبذل إحسانه على ذلك الإنسان، ولكن هذا الإنسان بذنبه وبتقصيره يمنع إحسان الله عز وجل له. فأمره الله عز وجل بمداومة التوبة لأن ينعم الله عز وجل عليه بالفلاح. وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. خلق الله عز وجل هذا الإنسان بيده وكرمه وسخر له كل ما في الأرض لخدمته، وأمره بشيء واحد أن يعبد الله عز وجل، وأمره من لوازم هذه العبادة أن يداوم على استغفار والتوبة لله عز وجل، لأن الذنوب تمنع إحسان الله عز وجل لهذا الإنسان. فأمرهم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. بل إن اسما من أسماء الله عز وجل الحسنى يسمى الله عز وجل باسمه الغفور، اسم من أسماء الله عز وجل الحسنى اسم الغفور. ورد هذا الاسم في القرآن والسنة وورد كثيرا، واسم الله عز وجل الغفور يستلزم أن يوجد مغفورا يغفر له، يستلزم اسم الله عز وجل الغفور أن يوجد مذنبا يغفر له، كما اسم الله عز وجل الرزاق يستلزم إذا سمي الله عز وجل أو سمى نفسه باسم الرزاق أن يوجد من يرزقه عز وجل. فاسم الله عز وجل من نعمة الله علينا ومن حبه لهذا الإنسان المؤمن ومن كرمه وجوده أن تسمى باسم الغفور. فالمغفرة هي الستر، فالله عز وجل يستر الإنسان في الدنيا إذا أزنى ولا يفضحه بين القرار، ويستره يوم القيامة بأن يغفر له ويبطله الجنة. يقول الإمام أبو حامد الغزالي في اسم الله عز وجل الغفور بمعنى الستر، يقول من لوازم ستر الله عز وجل على الإنسان أن سطر في بطنه مقابحا، فالإنسان في أحشائه قبيح تمام القبح من غائط ومن دم يستقذره من يجده، وأظهر على الإنسان صورته الحسن وجهه ويديه وسطره بذاك الجلد الجميل وذاك الشعر ليستر مواضع القبح من الإنسان. ومن لوازم اسم الله عز وجل الغفور الذي بمعنى الستر أن سطر في قلب الإنسان ما يضمر، فالإنسان يضمر في قلبه الحقد ويضمر في قلبه الضغينة. لو ظهر هذا الحقد وهذا الضغينة تجاه الخلق ولم يجعله الله عز وجل مستورا في القلب لعاد الإنسان كل من حوله. فانظر إلى هذا القلب الذي يغضب ويفور ويغمي ويحقد على من حوله، لو أظهره الله عز وجل على ظاهر الإنسان لكان الإنسان مستقبح من كل ما حوله. فهذا من لوازم ستر الله عز وجل. واللازم الثالث من لوازم ستر الله عز وجل أن يستره حين يذنب فلا يفضح بين الخلائق. لو فضحت ذنوبنا لما استطاع أحد أن يجانس أخاه، ولكن من ستر الله عز وجل ومن لوازم اسم الله عز وجل الغفور أن ستر الذنوب في الدنيا وفي الآخرة يسترها عز وجل ويغفرها، ويدخل هذا الإنسان المؤمن الجنة بشرط أن يتوب إلى الله عز وجل. أن يتوب إلى الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل. وصلاة وسلاما على عبد المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. من فوائد الاستغفار، قبل أن أذكر فوائد الاستغفار أريد أن ألمح إلى شيء. إن العبادة لله عز وجل تقوم على ركنين. العبادة لله عز وجل تقوم على ركنين، لكي يصبح الإنسان عبدا لله عز وجل يستلزم فيه أمرين. أولهما كمال الذل لله عز وجل والخضوع، فلا يقال على إنسان عبد إلا إذا كان خاضعا ذليلا لله عز وجل. هذا ركن أساسي في كل العبادات. فالإنسان المستكبر بعمله، المعجب بعمله، هذا لا يسمى عبادة، وإنما العبادة لا بد أن يتوفر فيها كمال الذل والخضوع لله عز وجل. هذا الركن الأول. أما الركن الثاني هو كمال المحبة لله عز وجل، فلا يسمى إنسان عبدا لله إلا إذا توفر في قلبه كمال المحبة لله عز وجل. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي، اللهم أنت ربي، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا سيد الاستغفار، اللهم أنت رب لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إذا تأملت أيها المؤمن هذا الدعاء وجدت فيه واضحا ركني العبادة، تمام الذل لله عز وجل والخضوع، أبوء بذنبي، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، تمام الذل والخضوع لله عز وجل. والركن الثاني وكمال المحبة، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، هذا كله حب لله عز وجل. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا. عليك أيها المؤمن أن تكثر من هذا الدعاء، وهو سيد الاستغفار، فهو هذا الدعاء هو جالب لك للفلاح في الدنيا والآخرة. هذا الدعاء هو الحاجز بينك وبين طاعة الله عز، بينك وبين الذنوب التي تحرمك من طاعة الله عز وجل. وانظر إلى حال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليغان على قلب وإني لأستغفر الله عز وجل في اليوم أكثر من 100 مرة. هذا هو سيد المرسلين، هذا هو حق من أحق من تمثل العبودية لله عز وجل. رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرف الناس بربه، جلس في ذات يوم يأكل، فجلس جلسة فيها خضوع وفيها سكينة، فقالت له أم المؤمنين عائشة ألا تأكل متكئا؟ فقال إنما أنا عبد أأكل كما يأكل العبد. حقق أعلى مراتب الذل والخضوع لله عز وجل، وحقق أعلى مراتب الحب لله عز وجل. أوقات الاستغفار، الأوقات التي يستحب فيها الاستغفار، الاستغفار وقته في كل الوقت، ولكن هناك أوقات حث عليها الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم الاستغفار. أولى هذه الأوقات وقت السحر، وهي تلت ساعة قبل الفجر، هذا وقت السحر. يقول الله عز وجل وبالأسحار هم يستغفرون، ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، وفي رمضان ينزل في الثلثين الأخرين من الليل، يقول هل من مستغفر فأغفر، هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ الله عز وجل يطلب من عباده أن يستغفروا. هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ وذلك في كل ليلة. كل ليلة ينزل الله عز وجل نزولا يليق بذاته وجلاله إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، يقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من محتاج فأعطيه؟ أما في رمضان فينزل في الثلثين الأخرين من الليل. هذا وقت يقول الله عز وجل عن صفة المؤمنين فيه: وبالأسحار هم يستغفرون. أفضل وقت الاستغفار وقت السحر. ثانيا بعد الصلوات، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من أداء الفريضة يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، إمعانا بكمال التقصير في هذه العبادة التي لا تليق بالله عز وجل. إن الله عز وجل عظيم الشأن عظيم الجناء، وهذه العبادة على ما يخالطنا فيها من كلس الشيطان، ومن نقصان في أركانها، ومن نقصان في واجباتها، نستغفر الله عز وجل لكي تليق هذه العبادة بالله عز وجل. كان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من أداء الفريضة يستغفر الله عز وجل. كذلك في الخروج من الخلاء، كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك غفرانك غفرانك. قال العلماء: إما لأنه في هذا الوقت ممنوع شرعا أن يشتغل الإنسان بذكر الله عز وجل فيستغفر الله عز وجل من غفلته في ذلك الوقت، هذا قول العلماء، وإما لأن يستغفر الله عز وجل ويحمده على ما أنعم الله عليه بهذه النعمة بأن أعانه على أن يخرج ما في بطن، يخرج ما في بطن. هذا كمال الخضوع لله عز وجل. فإن موسم الطاعات أفضل ما يستقبله العبد هو التوبة إلى الله عز وجل، وهو كثرة الاستغفار لكي يعين الله عز وجل هذا العبد على أن يفوز بهذه الطاعة، وعلى أن يكون من المفلحين. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. اللهم اغفر لنا الذنوب، اللهم اغفر لنا الذنوب، اللهم اغفر لنا الذنوب، اللهم استر لنا العيوب، اللهم استر لنا العيوب، اللهم استر لنا العيوب. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم بلغنا رمضان اجعلنا فيه من الفائزين. اللهم بلغنا رمضان اجعلنا فيه من الفائزين. اللهم بلغنا رمضان اجعلنا فيه من الفائزين. اللهم إنا نسألك حسن الختام والموت على الإسلام. اللهم إنا نسألك حسن الختام والموت على الإسلام. اللهم إنا نسألك حسن الختام والموت على الإسلام. وآخر الصلاة. الحمد لله رب العالمين،